السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الرجالة ما يعرفوش ان احنا ما عندناش حد بيسند على الحيطة ولا ايه؟ لا لا ها رجالة اللي ساندين على الحيطة اطلعوا قدام. خشوا يا جماعة كده قربوا، احنا جايين نسمع عن ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نسمع في أحسن حال. جزاك الله خير. اسند انت على الحيطة، انت ضلك بوجعك، اسند على الحيطة، انت راجل المريض، محدش يسند تاني يا جماعة، اطلعوا قدام. صوتي كده واضح؟ عاملين ايه؟ هابي نيو يير. اوعى تسجلها دي، الشيخ احمد بيقول هابي نيو يير للناس وبتاع. انا ماشي النهارده عمال اقول لكل الناس هابي نيو يير، بصراحه بهزر معاهم يعني. رحت عشان ادخل مكان كده هنا في مصفوف، فقال لي والله معلش يا شيخ ممنوع دخول الجلابيات. قلت له يا راجل ممنوع دخول الجلابيات؟ هم قالعين اهو داخلين عادي، انا لابس يعني. فقال لي لا، اي طقم تاني؟ قلت له ازاي يا جدع الكلام ده؟ قال لي والله ما انا ما اعمل ايه، انا راجل بنفذ التعليمات، كلم حد من مجلس الاداره. قلت له يا حاج مش هينفع الكلام ده، ما تحرجناش مع الناس، انا راجل برستيج اروح كده ابقى داخل وتقول لي لا ما ينفعش وبتاع. قال لي والله معلش يا شيخ وبتاع. قلت له خلاص يا حاج هابي نيو يير. قال لي عشان راس السنه وبتاع ومعلش مش هينفع ادخل جلبيات النهارده. قلت له ليه يا عم مش معنى النهارده يعني. خلاص يا عم هابي نيو يير ماشي خلاص. قال لي لا والله مش بتاع الحاجات دي، استغفر الله. وانت واقف يا عم عمال تدخل في الـ في الـ في الـ الله يسلمنا عافينا. العجيب انه اول ليله راس سنه توافق ليله رجب، وده شيء صعب جدا. ليه بقى؟ لانه النهارده المعصيه مضاعفه. يعني احنا هنتكلم ونقول انه يا جماعه اول ليله من رجب، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس عشان ايه الكلام ما يسرقناش. اول ليله من رجب دي معناها اول ليله من رمضان. فوت تتعامل مع اول ليله من رجب انها اول ليله من رمضان. ليه؟ لانه رجب وشعبان بيمهدوا لك رمضان، بيفرشوا لك الفرشه بتاعت قبل رمضان. فانت لو ما تعاملتش مع رمضان بهذه، عارف انت زي ايه؟ زي امتحانات اخر السنه، ناس ايه مفحوتين في الامتحانات، ربنا يشفيكم من هذه الامراض وينجيكم. انتوا ناس يعني اخبر مني بهذا المجال. الحمد لله انا سلمت من هذه الادواء الحمد لله وعفيت منها، لكن انتوا ناس المفروض امتحانات اخر السنه دي يجيبوا قبلها ايه امتحانات يسمونها بايه والعياذ بالله بالميد ترم، وبعد الميد ترم دي تسلم الامتحانات العملي بقى للكليات اللي فيها ايه، الكليات اللي فيها عملي زي حالتنا كده. مش عارف انتوا في كليه ايه يعني، بس ايا يكن على اختلاف كلياتكم، المهم ايه بيروح جايين ايه مفوقينك كده، وليتك تفوق ولكن مفيش حاجه بتحوق. تقوم جاي ايه الميد ترم يسلم العملي، وفي بعض الكليات يبقى عندها زي صيدله عافاهم الله وشفاهم، يبقى عندهم ايه في نظري العملي وعمل النظري وشفوي الشفوي كده يعني. ليه؟ عشان في الاخر خالص يبقى امتحانات اخر سنه الرابعه، تقول لا ده بقى الفاينل يا عم تعالى احضر درس. يقول لا والله مش هينفع يا شيخ. ليه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ اتجوزت ولا ايه؟ الف مبروك. لا والله ده انا عندي فاينل. يا عم انت كنت بتحضر في الميد ترم، ايه المشكله؟ لا ده ميد ترم يا عم عادي، ايه المشكله يعني؟ لا لا لا لا ده الفاينل. ده دل عليه الدرجة الكبيرة. هو نفس الموضوع، انت رجب وشعبان بيسلموا لك رمضان. عشان كده السلف كانوا بيقولوا رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. مفيش حد بقى بيجي الناس فاكرة انها تيجي لسه هتبدأ تبدر، هتبدأ ترمي البذور فين؟ امتى؟ في رجب. اول ما يجي في رمضان، معذرة، اول ما يجي رمضان الناس بقى تبدأ تفوق، يلا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنا فين بقى ولا ايه؟ احنا سيبنا المصحف رمضان اللي فات فين؟ معلش يا ابني كده شوف بس، يا نهار، مين اللي حرك الفتلة اللي في وسط المصحف؟ هي ختمة واحدة بنختمها في اربع رمضانات، مين اللي حرك الفتلة اللي في اول المصحف كده يعني؟ بتبدأ تفوق في رمضان، ده غلط. عشان كده رمضان بيجي بروح وانت لسه ما ادركتش عظمته. عشان كده الاعمال بتضاعف في شعبان، في معذرة، في رجب، والمعاصي بتضاعف في رجب عشان رجب يفوقك. بعدين يجي شعبان تبقى انت سخنت على الطاعة، تصوم شعبان كله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل، الا قليلا يعني تاخد 20 يوم في شعبان كده هو خبط ورا بعض. لو فطرت لك مثلا جمعة، فطرت لك يعني كده يوم كده ايه بس بتتسلى يعني. لكن ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام. يجي شعبان خلاص بقى ده لازم الهمة تعلو والحماس يزداد والتشوق للعبادة يعظم، عشان اما يجي رمضان يبقى الصيام يتم والقيام يتم والعبادة تتم والتعلق بالله يتم، فيبقى رمضان رمضان. خدت بالك؟ فاحنا كده عندنا دي في الشريعة، ده مقصد من اعظم مقاصد الشريعة، ان هو يخلي لك رجب بعد شعبان بعد رمضان. ليه؟ خلاص ده بيسلم ده وده بيسلم ده، والاخير ده هو اللي عليه يا اعلى يا والعياذ بالله يا اسفل. عشان كده مفيش حد بعد الطحنة دي، ده انت دخلت خلاص ماراثون، دخلت سباق، مفيش حد بيطلع من السباق ده زي ما دخلوا ابدا. يعني السباق اللي هيبدأ ايه؟ اللي بدأ خلاص من نص ساعة ده هو خلاص، احنا في اول ليلة من رجب. المفروض الدرس ده ينزل النهاردة على فكرة، مش عارف هنعرف ننزله ولا لا، لكن ان شاء الله نحاول ننزله. يعني السباق بدأ خلاص من نص ساعة ولا كده، من اول من المغرب اذن، دي خلاص اول ليلة من رجب. اول ليلة من رجب دي بدأ السباق، بدأ العد التنازلي الحقيقي لرمضان. خلاص احنا دلوقتي، او لا بلاش لرمضان، لاخر ليلة في رمضان. احنا بدأنا اول ليلة في رجب، هننهي السباق ده في اخر ليلة في رمضان. اخر ليلة في رمضان الناس بيطلعوا يا اعتقت رقبتهم من النار وحازوا المراتب العلى من الجنة، يا اما والعياذ بالله من لم يغفر له يخسف به ويذل راغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. إذن إدراك رمضان ده يشترط المغفرة. يعني ما ينفعش يجي رمضان عليك وانت ما تكونش مهيئ قلبك للمغفرة. انت عارف بقى الإشكال في إيه؟ الإشكال يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وذلك إيه؟ وذلك في كل ليلة. كل ليلة هنا مقصود بيها ليلة 27 وليلة 30 وليلة 20 وليلة 15 وليلة 10 وليلة 1. في ناس في أول ساعة من رمضان، أول ساعة بتعتق رقبتهم من النار. ليه؟ عشان هم فاهمين الفهم ده اللي بقولك عليه ده. إيه بقى هو؟ إن هو فاهم إن رمضان ده الفاينل بتاعه. دلوقتي بدأنا الامتحانات خلاص، بدأنا شهر رجب وشهر شعبان، دول شهور المذاكرة والتجهيز والاستعداد والتهيئة والحماس وتحفيز القلب وتزييته وتليينه. عشان أول ما رمضان يجي خلاص انت كده قطعت شوط محترم. فرمضان يجي يثبتك، رمضان يجي يعليك، رمضان يجي يرفعك، رمضان يجي يطهرك، رمضان يجي يغفر لك فيه، تبقى وظيفة رمضان تحققت. مش مع أول ليلة من رمضان كل الناس تفوق، إيه ده النهاردة رمضان، يلا يا جماعة ننزل نصلي الفجر في المسجد. فهو نفسه مش قادر. كان متاح لك ده بقى إيه في رجب وشعبان، إنك تبقى تحارب نفسك في صلاه الفجر, فيوم تصليها في المسجد, واللي بعده فضل لا تصليها في المسجد, واللي بعده تصليها في المسجد, ويوم تخستع تقوم بعد ما الامام يخلص الجماعه تصليها في البيت, ولا تنزل تصليها في المسجد بس ايه متاخر لوحدك كده مش مع الجماعه, فتقول يا نهار ابيض استغفر الله واتوب اليه, ترجع تاني تلحقها تاني يوم. وخمس يوم بقى احنا كده ايه كده اربع ايام, خمس يوم بقى ايه, خمس يوم تقوم قبل الفجر تصلي قيام ليل, يا نهار ابيض انت عمال تجاهد على مرحله واحده, فجاه لقيت ربنا بيكرمك بحاجه فوق اللي انت ايه فوق اللي انت بتجاهد نفسك عليها, تقوم تصلي قيام ليل تبقى حاسس ان انت طاير. سادس يوم ما تقومش تصلي قيام ليل وتقوم على الفجر بس, تبقى حزين لان انت كنت بتبقى فرحان قوي وانت قايم للفجر بس, دلوقتي تبقى حزين وانت قايم الفجر بس وفاتك قيام ليل, هي كده. وبعدين تروح جاي ساقط فايته منك قيام الليل وفايته منك الوتر والفجر, وتقوم يا دوبك قبل الشروق بحاجه بسيطه تلحق الفجر. ده متاح دلوقتي عشان اما رمضان يجي يظبطك بقى. عشان كده يا جماعه ما فيش حاجه في الدنيا كلها اسمها انا عاوز ابقى ملتزم جدا بالصلاه, ملتزم جدا بالاوراد, ملتزم جدا بالقران, ماشي, ملتزم جدا بالدعاء والورد بتاعي بتاع القيام الليل كده, يعني ده كلام ممتاز جدا. لكن في حقيقة الأمر ده مشوار, مشوار يعتريه كثير جدا من الإخفاقات, لكن آخره, آخره لمن صبر وجد, لمن صبر وجد وصدق وشد, آخره توفيق دائم. في ناس أنا أعرفها, أنا أعرفها والله أعرفها, ولولا كده كنت قلت لكم أسماءها, لا يوجد عنده ليلة من غير قيام ليل, مش موجود أصلا, مش موجود في قاموسه. لو هو عنده ضيوف, لو هو هيقوم يتوضى ويقول لهم بس معلش أصلي إيه, أصلا هو بقى له سنة عشرات السنين على كده, هي خلاص هي اتبرمجت عنده ان هو كل ليلة لازم يقوم قبل الفجر بساعة ساعة ونص ويصلي. طب لو حس ان هو اتأخر بالليل دخلت عليه الساعة 10 ونص و11 والكلام ده, وحس ان هو يدوبك هي كده على الفجر يدوبك بالشرطة, يعمل ايه؟ يصلي قبل ما ينام يتوضى ويصلي عشان ما ينفعش الليلة تعدي من غير قيام ليل. في ناس كده, يعني انتوا عارفين الامام احمد لما شاف فتح كده في ليلة لقى طالب علم نايم على الباب عنده, طالب علم نايم على الباب, فقال يا الله ده حاجة جميلة, ده مجتهد, ده راجل محترم ومجتهد, فراح جاي مالي وعاء مالي مية وراجع حطه جنبه وقال ادخل انا اصلي وايه وبعدها الفجر هيأذن هخرج له ونروح انا هو المسجد, شوف بقى هو عاوز ايه, يسأل في ايه, يتعلم ايه, يستفيد ايه كده. فالامام احمد صحي عشان يصلي قيام ليل فلقاه نايم فحطه له الوعاء ودخل هو يصلي, فطلع للفجر لقى الراجل لسه بيصحى ويضعك في عينه والوعاء لسه زي ما هو, لسه بنفس منسوب المية اللي كانت فيه ما نقصش. فنظر الإمام أحمد إلى الوعاء وقال للرجل طالب علم ليس له ورد من الليل, إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له أنت جاي تطلب العلم وما لكش ورد من الليل, هو ده بالنسبة له ده حاجة مش محتملة أصلا, ده حاجة مش موجودة. زي الجارية اللي كنا بنكلمكم عنها قبل كده, هي الجارية كانت عند قوم لا يوجد عندهم شيء اسمه نوم في ثلث الليل الآخر, فهي بقى خلاص يعني انتقلت إلى قوم من آخرين وبقى صحي بقى في ثلث الأخير من الليل بقى فاكرة أن الدنيا كلها كده, هي ما شفتش غير كده, فصحي لقيت الناس كلهم نايمين والدنيا نايمة وما فيش حد بيفكر أنه يصحى, فرجعت لسيدها الأول وقالت له بعثني إلى قوم سوء لا يصلون من الليل, لا يصلون في الثلث الاخر من الليل. في هم السلف كان عندهم مفاهيم ترسخت في اذهانهم بعد مشوار طويل من المجاهده فاصبحت نظاما دائما لا يحتاج الى المجاهده اللي احنا ما بنعملها, يعني مش متصور عندهم, مش متصور عندهم ان واحد ينام مثلا عن صلاه الفجر, مش متصور, دي حاجه مش موجوده في القاموس. عشان كده سيدنا ابن عمر كان يقول كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسانا به الظن, لا هنا نسيء الظن وهنا نقول عليه منافق, فين فلان ما بيجيش الفجر ليه, ده منافق. أيوة صح عندك حق, إيه ده يا سهل, أيوة ما هو هنا ما فيش مجال للكلام ده, ده أساسيات, ده أساسيات. ان انت ما يكونش عندك رغبة بترفعها لله سبحانه وتعالى في ليلك، طب انت هترفعها لمين؟ يعني لما يكون عندك امتحانات بتستغيث بمين؟ لما يكون عندك حاجة ملحة، عاوز تتزوج وبتدور على زوجة، هتلاقيها عند مين؟ مين هيلبي لك حوائجك وهيقبل لك رغباتك؟ مين هيجيب لك دعواتك؟ مين هو رب العالمين؟ طب هتروح له امتى؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف أدلج. طب انت خايف تقوم بالليل تعيط، بس تقعد تعيط كده ليه؟ ما انت خايف، خايف يعذبك في النار، هتقوم بالليل تقعد تعيط، هتقوم بالليل تقعد انت مش عاوز تصلي، هتمسك المصحف وتقعد تبكي وتقرأه كده وتقعد تعيط، هترفع ايدك بس كده وتقعد تقول له يا رب انا مسكين وغلبان والله العظيم ويعني ماليش لازمة، وانت يا رب العظيم الكبير اغفر لي يا رب، انت لو ما غفرتليش انا اروح في 60 داهية، يا رب انت لو ما رحمتنيش انا ما حدش هيرحمني في الدنيا. هو انت لما تقعد بقى ايه تبقى حاسس بفقرك ومسكنتك تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى، وقتها يبقى انت كده بدأت تلمس الدنيا، بدأت ايه بدأت تعرف حقيقة الوصول الى الله والتعلق بالله. لكن خلاف كده بقى الاشكال، كل الاشكال عندي انه انت تبقى عايش ده بالنسبة لك مش هم اصلا، ده بالنسبة لك مش ما بيجيش في دماغك، ان انت كل همك تصحى بس تصلي الفجر عشان يبقى اسمك بتصلي الفجر وانتهينا. طبعا وتترك الفجر دي مصيبة تانية، لكن الاشكال يا جماعة انه احنا عندنا مراتب المفروض تبقى من اساس يومنا. الليل دلوقتي 12 ساعة، اكتر من 12 ساعة، 12 ساعة وشوية، وانت مالكش فيه ركعات بتركعها سريعا في تلت ساعة، ربع ساعة، نص ساعة بس، وتقعد تدعو يا عم. يعني بقول لك بس تبكي ده من باب يعني الايه، من باب المسكنة والتضرع لله عز وجل. لكن عموما انت عاوز حاجة من ربنا، قوم اطلبها بحالك، ده بكيت ما بكيتش مش الحوار، مش القضية يعني، لكن ما تقوم تطلبها، ايه اللي معطلك يعني؟ عشان بقى ما يجي رمضان ما تبقاش واقف قدام ما تبقاش واقف ورا الامام كالمعذبين في الارض، كالمشردين في الافاق، وكانك يعني مربوط من ايديك ورجليك، كانك مش قادر. انت واقف بس تصلي كده، بس انت من جواك يا عم انجز ومش قادر تخشع، والناس جنبك عمالين يعيطوا وانت قلبك حجر. ليه؟ انت مش قادر تتفهم ان الموضوع محتاج شوط. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، محتاج مجاهدات. انت اللي ما بيفهمش فصل بيذاكره مثلا من اول مره، يقول لك يا عم بكره ان شاء الله نذاكره ان شاء الله نفهم. طب لا ما فهمناش بكره، ان شاء الله نروح لدكتور ماده يفهمه لنا. دكتور ماده مش فتح، خلاص يا عم نشوف مين من اصحابنا عنده الايه، عنده المعلومه دي ويفهمه لنا هو. طب ما لقيناش حد من اصحابنا، ده احنا نشوف حاجه على النت تفهمها لنا. ما لقيناش حاجه على النت متاحه، نشوف حاجه بفلوس. صح ولا لا الكلام اللي بقوله ده؟ صح يا جماعه ولا لا؟ ده في الدنيا. طب في الدين ما بنعملش كده ليه؟ يعني ليه ما بنعملش قيام الليل كانه فصل انت عاوز تذاكره وعاوز توصل لانك تصلي قيام الليل؟ ليه ما بتعملش كده؟ انت محتاج انك بقى تتعامل مع الكلام ده كانه انت حاجه انت لازم توصل لها. اصل انت لو ما استعنتش على الله بالله، على الوصول الى الله بالله سبحانه وتعالى، فمن يعينك؟ حدش هيوصلك غيره سبحانه وتعالى. والله ابدا ابدا، ومهما كنت بتسمع وبتقرا وحافظ وفاهم وكده، ابدا ولا حد هيوصلك غيره، ولا حد هيوصلك الا هو سبحانه وبحمده. فتبقى عارف انه انت في حاجه ماسه الى انه انت يكون لك اوراد ثابته وتكون انسان دين بحق. يجي وقت الصلاه تصلي الصلاه في موعدها خاشعا، تدخل الصلاه تكبيرة الاحرام دي تهزك. كنت اذا نظرت الى ابن تيمية وهو كبر انخلع قلبي. ابو بكر البقلاني بيحكي عن سيدنا ابن تيمية وهو بيكبر للصلاة، تشوف التكبيرة يعني الله اكبر، وقعد البصة بس تخلع قلبه. ليه؟ لان التكبيره بتاع ابن تيميه دي وراها حوارات، وراها دنيا، وراها ليله كبيره خالص، وراها ذكر، وراها تضرع، وراها مسكنه، وراها مذله، وراها سرائر، وراها حبال من الوصل بينها وبين الله. فبتيجي الله اكبر الله اكبر، بتيجي الصلاه صلاه، الذكر ذكر. كان ابن تيميه اذا جلس للذكر لا يلتفت، انتهينا، مش نقعد. كل حاجه في الدنيا وانت بتسبح وانت بتستغفر وانت بتقول اذكار لبعض الصلاه. يا عم يا عم ركز يا عم، اوصل لربنا سبحانه وتعالى يا عم، اعرف ان انت محتاج وقت عشان تربي نفسك وتدرب وتزكي نفسك وتدرب نفسك. والاهم من ده كله انك هتقعد بقى تدعو في الفتره دي ان ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبك ويلين قلبك ويحملك اليه وياخذ بناصيتك اليه، عشان بعد فتره تبقى انت يعني خلاص بقى اتظبط، المعاصي بتاعتك اللي انت مش عارف تسيبها بقت خلاص، بقت حاجه، بقت ماضي، بقت ابغض ما يكون اليك. انت ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يتقال له يا عم تعالى يا عم، ده فيه عارف فلان الفلانية بتاعت زمان، تعالى يا عم ده عاملة قاعدة وبتاع ومستنيان. كان في الجاهلية بيقولوا بعض كده. قالت هلم إلى الحديث فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دينا أضحى نوره واضحا، والشرك يغشى وجهه الإظلام. ده إيه بقى؟ ده إيمان، تبقى إنسان دين مؤمن مبصر. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ده بس ايه؟ ده العبد اللي بيوصل، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. طب ازاي اوصل؟ تشتغل. ازاي تشتغل؟ استغل بقى الابواب اللي ربنا فتحها لك. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. ايه النوافل؟ كل بقى اللي انت عايزه، صيام نافلة، صلاة نافلة، قيام ليل، جلسة ذكر، رفعت ايدين في دعاء، لا يزال. شفت ما لا يزال دي ايه؟ شغال. حتى في لحظة هتيجي دنيتك بعدها مش هتبقى زي دنيتك قبلها. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. حتى في اللغة ايه مفادها؟ معناها ايه؟ الغاية. بيقول لك انت هتمشي لغايه اخر الشارع. طب اخر الشارع هتلاقي بقى العربيه. هي في لحظه كده. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. هو شغال، شغال بيأدي، شغال بيتعبد، شغال بيستغفر ويحمد ويسبح ويصلي ويقيم ويقرا، حتى احبه. فاذا احببته كنت، التاء الفاعل هنا عائد على مين؟ سبحانه. كنت سمعه الذي يسمع به، يسمع بالله، ويبصر بالله، ويمشي بالله، ويبطش بالله. فمن كان الله بصره هل يبصر إلا كل خير؟ ومن كان الله سمعه هل سيسمع إلا كل خير؟ ومن كان بالله عز وجل مشيه هل سيمشي إلا إلى كل خير؟ ومن كانت بطشه بربه وبالله بمولاه وسيده سبحانه وتعالى هل سيبطش إلا كل خير؟ هل سيمس إلا كل خير؟ توفيق دائم، بركة دائمة، تيسير دائم. كنت سمعه، ينهر أبيض، كنت سمعه. دي غاية آمال العارفين المحبين. حتى أحبه. دي المسألة اللي الإنسان ممكن يضيع عمره كله عشان يوصل له. غاية آمال المحبين حتى أحبه. فتبقى أنت ماشي في الطريق عمال تقول يا رب يا رب يا رب ارزقني حبك يا رب. عشان ايه؟ عشان انت عارف والعشاء فضلت دي ولا اذنت لسه ده انا بحسب بتاذن. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. فتبقى انت عمال تدعو الله سبحانه وتعالى تقول له يا رب احبني يا رب، عشان انت عارف ان هو لو احبك خلاص انتهينا. لكن دي محتاجه شغل يا جماعه، مش هتجيلك وانت نايم، مش هتجيلك وانت قاعد كده ايه ما كبر دماغك، لا لا لا خالص. تبقى انت مركز، ويبقى قيام ليلك وصيام نهارك وقراءتك للقرآن عشان حتى أحبه. فإذا بلغت حتى أحبه كان بعض السلف يتمثل ويقول أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. فكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباك. الحب، وما أدراك ما الحب؟ حب الله سبحانه وتعالى الذي لا ينال إلا بالعمل ولا ينال إلا بالبذل. فتبقى عارف أنه أنت بقى دلوقتي محتاج أنه أنت تصل إلى هذه المنازل، محتاج أن أنت تتضبط، أنت محتاج أن أنت تتضبط وأنا محتاج أن أنا أتضبط. طيب كيف يكون هذه الضبطة؟ كيف يكون هذا الضبط؟ بأنك تفهم أنه الليلة دي آخر ليلة من رمضان، الليلة دي لا تنتهي إلا بآخر ليلة من رمضان، هي وآخر ليلة من رمضان صلة واحدة، دي بتسلم لدي، دي زي دي، انتهينا. فأنت لازم تبقى عارف أنه من النهاردة، من النهاردة، من شهر رجب، من أول ليلة في شهر رجب، أنت محتاج تتجدعن وتجتهد، تحدد لنفسك لازم كل يوم تقوم الليل. ازاي هو كده لازم؟ طب انا ما بعرفش. لا ما هو انت هتقوم بعد العشاء. ازاي؟ ايوه هتقوم بعد العشاء تلت ساعة، ربع ساعة، 11 ركعة بالشرح والاخلاص والناس والفلق والماعون والكوثر، كده كام؟ 6. والتين والقدر والنصر وتبت يدا ابي لهب وتب، كده كام؟ 10. قل هو الله احد في اخر ركعه، خلاص منتهي. حلو كده. دول هياخدوا كام؟ هياخدوا تلت ساعه، ربع ساعه، تلت ساعه، على حسب انت ايه، انت قراءتك عامله ازاي. تلت ساعه، تلت ساعه كتير عامل حاج؟ تلت ساعه كتير. طيب انت كتير على الجنه انك تشتريها بتلت ساعه؟ يا جماعه ردوا، كتير على الجنه انكم تشتروها بتلت ساعه؟ يبقى خلاص تشتغلوا وتدفعوا. من خاف أدلج. طيب أنت بتمشيش بالليل ليه؟ لماذا لا تدلج؟ طيب الإجابة تكون إيه بقى؟ لأن أنا مش عاوز الجنة، بس بسيطة يعني. أنت إحنا بنقولش إجابة لسانة، خد بالك، بس لسان حالنا بيقول كده. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. اللي بيخاف اللي عاوز يشتري هيدفع. عند الصباح يحمد القوم السرى. انت عاوز يبقى ايه؟ يبقى تمشي بالليل. تمشي بالليل ده هو تتعبد بالليل. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقوم بالليل يعيط. عشان كده بقول لك انت بالنسبه لك دلوقتي كواحد دين، كواحد عاوز يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، الحال ده مش عندك ليه؟ يعني انك تقوم بالليل تقول له يا رب انا ما عنديش كلام اقول والله، وتقعد تعيط تقول له ما طب يا رب لو ما لو طب لو لو انت ما غفرتليش ذنوبي مين اللي هيغفرها يعني؟ طب ما انا لو ذنوبي دي ما اتغفرتش انا اروح 60 داهيه. ذنوبي دي كفيلة انها تعذبني في النار ما اخرجش من النار. طب وبعدين؟ طب انا هعمل ايه في المشكلة اللي عندي دي؟ طب يا رب حل لي المشكلة دي واغفر لي ذنوبي يا رب واقيمني على الطريق يا رب. يا رب انا مش عارف يا رب، انا مش عارف التزم يا رب، يا رب انا مش عارف اسيب الذنب الفلاني، ونفسي يا رب ضيعتني وودتني في 60 ده يا رب، وخايف لو فضلت على كده هروح النار، نفسي دي هتوديني النار. يا رب محدش هينقذني من نفسي الا انت، محدش هينتشلني من الضياع والوحل اللي انا فيه ده الا انت يا رب. يا رب محدش يرحمني الا انت والله يا رب، والله ما حد يرحمني الا انت. لو اعرف ان ابويا والله امي هيرحموني كنت رحت لهم قلت لهم كده، لكن ما فيش حد يرحمني من الخلق الا انت يا رب. يا رب ارحمني يا رب اغفر لي يا كده. وبعدها خلاص تقعد مطقطق راسك بقى تشوف هتعمل ايه في مصيبتك السودة دي. يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي اي الدارين منزل مالك. ده كان سيدنا مالك ابن دينار، هو عشان فهم اللي بقول لك عليه ده، هو كان بيقوم بالليل ما بيصليش، بيعمل ايه بقى؟ يمسك لحيته، وامساك اللحية عند العرب، امساك اللحية عند العرب حال مذلة، ورفعها وانتفاشها حال عزة وأنفة. فيمسكها كده حال مذلة، هو ملوش حيلة، فيمسكها يمسك لحيته ويبكي ويرفع رأسه إلى السماء ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك ابن دينار. وعليها بقى لغاية ما يطلع عليه الصبح. ليه يا جماعة؟ هو يعني ده أصلا. طب يعني هم عشان كده كانوا السلف، هم عشان كده كانوا العباد الزهاد الأئمة. إحنا بالنسبة لنا ما عندناش الهم بتاع الليل أصلا. أصلا عندنا ليل كامل 12 ساعة ما فيهوش ركعة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا ما فيش. يعني انت بتصليش في ليل مقداره 12 ركعه، هتصلي امتى؟ يعني ليلك 12 ركعه من 5 المغرب ل 5 الفجر، طب هتصلي امتى؟ يعني لو ده انت في ايدك انك تنام 9 10 تصحى 4 يبقى قدامك على الفجر ساعه، تصحى 4 ونص يبقى قدامك على الفجر نص ساعه، طب هتصلي امتى؟ يعني وبقول لك هتنام الساعه 10 يعني بعد العشاء بحوالي 4 ساعات تقريبا، يعني أربع ساعات قاعد بعد العشاء أربع ساعات بتعمل إيه؟ مش عارف، بس يا سيدي هو بتذاكر يعني كزعم الناس، مع إنه بيحصلش بس ماشي بتذاكر. طب وبعدين؟ خلاص ما نشتريش الجنة بتلت ساعة، ما نشتريش الجنة بربع ساعة. والله يا جماعة إحنا بنهلك نفسنا، إحنا بنفرط في ثمن الجنة من بين إيدينا كده هو، ولا عاوزينها أصلا. الزاهدون فيما عند الله، نسأل الله السلامة والعافية، وكأننا زهدنا الله وزهدنا ما عنده، نعوذ بالله. يا رب سلمنا وعافينا، استغفر الله واتوب إليه. فلا مش نافع، مش نافع خالص خالص. انتوا لازم تفوقوا للمسألة دي بقى، وانت في عزتك وعنفوانك وزهرة شبابك وصولجان عمرك وذروة نشاطك، لو ما عملتش كده دلوقتي هتعمل كده امتى؟ فلما تكبر بقى وايه خلاص ويهرم جسدك ويرق عظمك ويشيب رأسك تبدا تفكر، مش هتفكر وقتها. ومن لك بالخلاص وقد نشبت، فان لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص وقد نشبت. كان ابو اسحاق السبيعي يأسف في اخر عمره ويبكي ويقول رق جلدي وكبر سني وشاب رأسي وذهبت الصلاة مني، ولم أعد أستطيع أن أقوم الليل واقفا إلا بالبقرة وآل عمران. هو واحد إيه يعني، هو واحد بيعيط عشان مش قادر يقوم الليل واقف إلا بالبقرة وآل عمران. وعلى فكرة هو صادق. ليه بقى؟ هو عنده حق يعمل كده، لان السلف كانوا بيقوموا يصلوا بعشر اجزاء في ليله قياما. سيدنا عثمان بن عفان كان يصلي الليل كله بركعة يختم فيها القرآن، ودي رويت عنه أكثر من مرة. ليلة قال بعضهم كنت أصلي عند الملتزم في الكعبة. الملتزم ده اللي هو إيه؟ اللي هو بين الحجر والباب، بين الحجر الأسود والباب. فقال كنت أصلي عند الملتزم، وده كان مكان صلاة عثمان، كان بيحب يصلي هنا. ماشي، ورد في بعض الأثار في الملتزم يعني، لكن ده مش مقام سردها. لكن سيدنا عثمان بن عفان كان يحب يصلي هنا، فبيقول كنت أصلي فأنهيت صلاتي، فلما أنهيت صلاتي رأيت رجلا يربط على كتفي أن إيه، أن خذ جانبا، يعني بيعمل له كده يعني. فنظرت فإذا عثمان، فدخل فكبر فلم يسلم إلا عند أذان الفجر وقد ختم القرآن. فبقول كنت بصلي السنة بعد العشاء يعني، الله أكبر ركعتين كده في الإيه سريع عشان نلحق اللي ورانا. فبقول عثمان بس رأيت وبيعمل لي كده، الله أكبر، ركعة القرآن كاملا. يا جماعة احنا الإشكال بقى دلوقتي انه احنا، انا دخلت في المعنى ده ليه؟ لانه احنا محتاجين نعيد ترتيب الحسابات تاني من اول ليلة في رجب. اول ليلة في رجب جاءت لتضبط لك هذه الامور. أول ليلة في رجب، أول ليلة في شهر حرام، المعصية فيه مضاعفة والطاعة فيه مضاعفة، وأي زمان بيضاعف فيه الطاعات بتضاعف فيه المعاصي، وأي زمان بتضاعف فيه المعاصي بتضاعف فيه الطاعات، والأمكنة كذلك، أي مكان بتضاعف فيه الطاعات بتضاعف فيه المعاصي، وأي مكان بتضاعف فيه المعاصي بتضاعف فيه الطاعات، هم حاجتين متلازمتين، إذا جاء أحدهما لابد أن يأتي الآخر، ولا بد. عشان كده رب العالمين لما ذكر شهر رجب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن هنا بالذات الوقت هو لغاية شهر رجب ما ينتهي المعصية مضاعفة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني اوعى، المعصية هنا مش زي المعصية في غيرها، وكذلك الطاعة هنا مش زي الطاعة في غيرها. زي بيت الله الحرام كده، الصلاة فيه بكم صلاة؟ 100,000 صلاة. المعصية هناك بكم معصية؟ ما ذكرش لها عد، لكن ما فيش معصية هناك أصلا، لأن اللي هيعوز يعصي، اللي هيريد المعصية، ربنا هيكب على وجهه في النار. قال الله عز وجل ومن يرد فيه، أي في البيت الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن إيه؟ ومن يرد، عاوز، بس هو عاوز يعصي، هو فكر كده قال طب وليه لأ، طب ما يلا، فلما كده هو ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نفس الموضوع، نفس القاعدة تكررت في مين؟ في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين. قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. طب والعكس بقى، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. نفس الموضوع، فهي كده، هي بالمثل. فنفس الأمر يا جماعة، الأشهر الحرم خطيرة جدا في الباب ده، بتقول لك توب، الليلة دي ليلة بتقول لك توب إلى الله وانزع عن كل معاصيك وانأ عن كل ما كنت تفعله قبل ذلك، خلاص انتهينا. أي معصية أنت كنت مقيم عليها، أي معصية أنت كنت بتفعلها، أي معصية أنت مش عارف تقلع عنها، الليلة دي موعد التوبة، ما ينفعش تكمل فيها بعد الليلة دي. عشان سببين. عشان أول سبب شهر رجب، شهر الحرام، شهر المعظم الذي تعظم فيه الحسنات والسيئات. والسبب الثاني عشان رمضان، لأن الليلة دي بتسلم لآخر ليلة في رمضان، فهم الليالي متصلة متصلة وأيام متصلة لغاية رمضان، فهي 90 يوم ثورة على الشيطان، ثورة على النفس الأمارة بالسوء، ثورة على العادات السيئة، ثورة على المعاصي والذنوب، ثورة على السرائر السيئة والذنوب الخلوات، ثورة. لو أنت ما استغلتش أنه يكون أول ليلة في رجب دي ثورة على هذه الأمور، إمتى بقى تستغل الحاجات دي؟ إمتى تستغل مواسم رب العالمين سبحانه وتعالى وفتوحاته في أنك تقلع عن ذنوبك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها؟ فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى في أول ليلة من رجب. الليلة دي ليلة خطيرة، سيبوكم من ليلة رأس السنة والكلام ده، احنا بنتكلم دلوقتي عن موسم شرعي، موسم من أعظم المواسم عند الله. وروي في بعض الأثار، وإن كانت لا ترفع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحال أن أول ليلة من رجب ليلة يستجاب فيها الدعاء، 4 ليال يستجاب فيها الدعاء، عشية الفطر وعشية الأضحى وعشية عرفة وعشية أول ليلة في رجب. وأورد عن بعض الصحابة أول ليلة في رجب. إذن الليلة دي برضو ليلة ما هيش سهلة، ليلة ما هيش إيه، ما هيش عادية، ليلة بيستجاب فيها الدعاء، ليلة بترفع فيها الدرجات، ليلة بيعظم فيها قدر المعاصي والسيئات، وكذلك بيعظم فيها قدر الطاعات والقربات. يا جماعة لا تتعاملوا مع هذه الأيام تعاملا عاديا، مش عاوزين برود برود في التعامل مع كرم الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله عز وجل في أيام دهره لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. طيب حد يأذن بقى، ها مين؟ من أحمد ربيع؟ أذن يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهره لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. اللي احنا فيه دلوقتي ده نفحة من نفحات الله. شهر رجب نفحة من نفحات الله، وما يأتي فيه من مضاعفات للطاعات نفحة من نفحات الله. في ناس، وده معنى خطير أنا عاوزكم تفطينوا له، نحن أمة لم يضاعف لها في أعمارها، مثل الأقوام الذين سبقونا. سيدنا نوح كان الأعمار، متوسط الأعمار في قومه آلاف السنين، يعني 1000 سنة ده بالنسبة لهم ده عمر إيه، ده لسه يعني غلام، فال2000 سنة و3000 سنة ده لسه شباب، عن 3000 سنة لسه شباب. عشان كده سيدنا نوح لبث فيهم 950 سنة، ده كان يعني ده كان بيحصل في أعمارهم عادي، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فده بيحصل يا جماعة فين؟ في الأقوام الذين سبقونا، كانوا يعيشوا الأعمار الطويلة جدا دي، لكن إحنا لأ. عشان كده بيحكوا لامرأة، ورد في بعض الأثار إنهم بيحكوا لامرأة من قوم نوح أنه سيأتي نبي أمته أعمارها بين 60 إلى 70، فقالت: لو كنت من أمته لقضيت عمري في سجدة لا أرفع رأسي منها. 70 سنة ده نعم، ده يدوبك نسجد، يدوبك نحن نسجد، وما عندهم 70 سنة ده إيه، ده 70 سنة ده فكة، يعني يدوبك لسه العيل ما تفطمش، لسه العيل إيه ما تفطم، مش هنعرف نفطمه الوقت، لسه استنى عليه 85 سنة كمان ولا حاجة لما يتم 150 سنة. فهي بتقول: لو كنت من أمته لا قضيتها في سجدة لا أرفع منها رأسي. هي سجدة واحدة كفاية أوعى 70 سنة دول. فهو احنا شوف سبحان الله، رغم ان احنا اعمارنا قليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. ماشي؟ إلا أننا الأولون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، رغم أننا آخر أمة، إلا أننا أول الأمم يوم القيامة وأفضل الأمم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب إحنا أعمارنا 60 سنة 70 سنة؟ لا، ما هو في ناس فينا هتيجي يوم القيامة صحائف أعمالها فيها عبادات آلاف السنين. إزاي؟ أيوه، ما هو أنت لو أدركت 20 رمضان في حياتك وقمت، يبقى 20 رمضان بس، يعني هنتكلم في انه ايه 20 رمضان، يعني انت واحد بلغ من هو عنده 13 سنة فبقى عنده 33 سنة. 33 سنة ده كبير؟ مش كبير ولا حاجة، ده لسه يعني بيسمي بسم الله الرحمن الرحيم، بيقولي هادي. ده لو لو لو اشتغل صح، لو اشتغل صح صحيفته يجي فيها عبادة 1800 سنة من بند واحد بس، بند واحد بس يضعف له أعماله ويخليها 1800 سنة. إزاي؟ ما هو ليلة القدر خير من 1000 شهر، والألف شهر يعني كم سنة؟ ها؟ 83 سنة. 83 سنة في 10 830، في 20 1660، داخلين على 1700 سنة. ده من بند واحد. ما بالك بقى وبقية رمضان اللي بيضاعف فيه الأعمال، ما بالك بيوم عرفة، ما بالك بالعشر الأول من ذي الحجة الذي العمل فيهن خير من كل الأعمال على وجه الأرض قاطبة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. بس عشان أفهمك مفهوم المضاعفة، مفهوم أنه في ناس هتسبق بآلاف السنين، في ناس هيبقى عندها أعمال تعادل ناس عاشوا آلاف السنين، وإحنا مساكين عايشين فاكرين العملية كده سهلة. في ناس أما تتعبد في رجب، لا، ده هو ما لم يكتب له عبادة واحدة. ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال: النافلة في رمضان بألف نافلة مثلا، يعني نافلة في رمضان بألف نافلة. إزاي؟ ما هو هي كده، زمن بيضاعف فيه الطاعات وبيضاعف فيه المعاصي، زي الأشهر الحرم، زي بيت الله الحرام. ما هو واحد ب100,000 صلاة، 100,000 صلاة دي يعني كم يوم؟ ده الشهر كله، الشهر كله على بعضه في 150 صلاة، الشهر كله على بعضه، يعني لو حسبنا السنة ممكن نلاقي فيها 2000 صلاة. ده بمقام فرضين هناك، سنة كاملة بمقام فرضين بس في بيت الله الحرام، لو حد يقعد هناك 10 أيام ويصلي بقى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، يعني يعني يعني كام؟ يعني 50 فرض، يعني داخلين في، يا الله الله أكبر، يعني داخلين في 25,000 سنة. يا رب ارزقنا زيارة بيتك الحرام. انت بس انتوا فهمتوا يا جماعة المسألة؟ المسألة خطيرة مرعبة، تخليك تبقى قاعد تقول يا نهار ابيض، في ناس عمالة تسبق وتضخم سجل أعمالها وصحائف أعمالها بالعبادات، وإحنا قاعدين بنايمين، إحنا قاعدين بنهزر. ولذلك زي ما نقول دايما: من يريد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. فاجتهدوا يا جماعة، اجتهدوا وانشطوا في زمن الأعمال الصالحات، ده موسم من مواسم الأعمال الصالحات، لا تضيعوه على أنفسكم. طيب نعمل إيه؟ من أول الليلة دي لازم يبقى ليك ورد من الليل، لازم. عاوز تخليه آخر الليل بها ونعمل، بس تروح الوقت زي الشاطر تاخد العشاء بتاع المدينة وتنام، هو كده كده إيه؟ أنت يعني مش محتاج إلا طبق الفول بس بتاع المدينة ده، وتاكل منه لقمتين مش هتعرف تكمل التالتة، هيكبس على نفسك، تروح جاي السرير وراك تاكله في الأوضة عشان إيه؟ ما تخرجش من المطعم، تاكلوش في المطعم، مش عارف لسه عندكم المسألة دي مفتوحة ولا ايه. بكرة كشري. الكشري هيقعدك عن العبادة تماما، لا في صباح ولا في مساء، لن تستطيع ان تصوم ولا ان تقوم. واذا صليت الفرض يبقى ده من كرم الله. لكن الفول معين على طاعة الله ان شاء الله. الفول تاخده ما تاكلوش في مطعم، عشان لما تخرج في الهواء الهواء ما يفوقكش. تاخده وتاكله فين؟ في الاوض. 200 كفايه قوي، عشان لو اكلت الثالثه ممكن تصحى بعد الشروق. وتصحى امتى؟ تنام. تاكل اللقمتين وتصحى امتى؟ تنام الساعه 9، 9 ونص بالكثير. تصحى امتى؟ تصحى الساعه 3 ونص 4، تقوم تقعد على السرير وتفوق نفسك كده وتحط ايدك على وشك كده تمسح النوم عن وجهك كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتقوم تنفض نفسك وتثب من على السرير وتروح تتوضى وتيجي. الساعه دي بقى انت مش عاوز تصليها كلها، اقعد استغفر، ارفع ايدك يا ربنا، عاوز تقعد تدعو، عاوز تصلي 11 ركعه وبعدين تقعد لغايه الفجر كده. بس المهم هي ايه، نص ساعه كده ولا بتاع لربنا فقط. فقط هتقوم تدخل الحمام وتتوضى، هيتبقى من الليل ساعه لربع نص ساعه بس يا دوبك تخلص 11 ركعه وتقعد تستغفر لغايه ما الفجر ياذن. مش عارف تعمل كده وخيبان، تعمل ايه بقى الوقت قبل ما تاكل طبق الفول؟ عشان لو اكلت تبقى مشكله. هتروح تتوضى وتفرش المصليه وتصلي، وتصلي لوحدك، ما تصليش جماعه. مش انتوا في الاوضه مثلا يلا يا جماعه نصلي قيام ليل، فتبقى انت عملت كده نفسك ايه، عملت لنفسك استيريو طيب في قيام الليل بانه هو بيتصلى مع الجماعه بتوع الاوضه دول، هيكسله بكره هتنام معاه. لا، كل واحد يصلي لوحده. طب هم عاملين دوشه في الاوضه وانت مش عارف تصلي، هتنزل تصلي تحت في المسجد. طب مش عارف تصلي في المسجد، تصلي في الشارع. لسه عندكم التوسعه اللي بره دي ولا شالوها؟ ها، حطوا فيها عربيات؟ خلاص خد مصليتك وانزل جنب العربيات. طب لسه مضطيه من فوق؟ كويس الحمد لله، بركة. خلاص افرش جنب العربية بمصليتك، خليك خفي كده ورا عربية وقدام عربية عشان ما حدش يشوفك وتتظاهر كده قدام الناس ان انا مصلي قيام الليل. خد تعالى هنا صورني من الجنب، وبعدين تقول له استنى لغاية ما اخلص ركعتين عشان اشوف الصورة حلوة ولا لا، ولو ما كانتش حلوة يصورك في ركعتين اللي بعدهم، احنا لسه مطولين 11 ركعة، لسه في شويه حلوين. فاحرص على انه انت تخفي عملك، واحرص ان تكون من المخلصين. ماشي، ده ضروري والله يا جماعه. طيب وبعدين، انا قلت يا جماعه ده احنا عاوزين بس كام في الليل؟ تلت ساعه، نص ساعه. مش عاوزك تقطع على نفسك يا سيدي، عشان خاطري، عشان خاطري بالله عليك، تلت ساعه، نص ساعه يا سيدي بالكثير، مش عاوزين منك اكتر من كده الوقت. وبعدها تصلي الفجر وتطلع تقرأ ورد من القرآن ولو قليل، بس تختم ختم قبل رمضان. تختم ختم قبل رمضان لازم لازم لازم، عشان ايه؟ الختمة دي بذاتها هي مقصودة لا شك، يعني حسنات وأجور ورفعة في درجات، لكن دي مقصودة عشان ختمة رمضان، عشان لما تختم وتختم مرة تانية في رمضان تبقى دي ختمة بروح بقى بتاعت رمضان دي، بقى تبقى كده ايه، تبقى ختمة فيها الصحة، ختمة إيمانية. ماشي، وتقول أذكار الصباح والمساء، وتصلي الصلوات في مواعيدها، وتصوم يومين في الأسبوع، اثنين وخميس. بس كده سيدة، الحمد لله رب العالمين، احنا كده أدركنا يعني شيئا عظيما من غنائم شهر رجب. اوعى تروح وتنام، اوعى تروح، اقصد تنام يعني تنام عن العباده، مش تنام. انت لازم تروح دلوقتي وتنام عشان ايه؟ عشان تصلي قيام، واحتسب تثاب ان شاء الله وتؤجر على نومتك. لكن انت مطالب الوقت منك انك تحط الجدول ده لنفسك، الجدول البسيط اليسير المرن اللي هيقبل معك تقلباتك. انت الورد القران ده مش عارف تظبطه الصبح، ظبطه وانت في الجامعه، الصبح قبل الجامعه ظبطه وانت في الجامعه، خد معاك المصحف وقرا هناك، وطلع مصحفك ده هنا بقى راي براحتك، طلع مصحفك واقرا قدام الناس ولا حد له عندك حاجه. انت بتقرا عم القران، احنا انت تبت الى الله ولا ايه؟ قول يا عم والله شهر رجب فانا عاوز اختم ختمه كده في رجب، ادعي لي، انا مساكين، وكمل، ما تخافش، ما تقفش. ماشي، طيب. طيب ما انتش برضو عارف تقرأ قرآن في الجامعة، وأشك في ذلك بصراحة، انت كده بت ايه في حاجة غلط، يبقى تعمل ايه بعد ما تيجي من الجامعة؟ تقعد في الغرفة وتقرأ، او تقعد في المسجد وتقرأ، بس لازم لازم لازم تقرأ وردك من القرآن، لازم، اوعى يعدي اليوم من غير ما تقرأ وردك من القرآن. وجزء ممتاز تقرأه في تلت ساعة ونص ساعة، يبقى كده خدنا تلت ساعة ولا نص ساعة بالليل، وتلت ساعة ونص ساعة بالنهار، وأذكار الصباح والمساء والصلاة في موعدها. يا سلام، حاجة عظيمة، والله حاجة عظيمة. شوف يعني ورد إيماني كامل تقريبا لا يتخطى الساعة في اليوم، لا يتخطى الساعة، ساعة بس. لكن سبحان الله، مش قادرين نشتري الجنة في ساعة، مش قادرين نشتري زكاة قلوبنا في ساعة، مش قادرين نشتري العصمة من الشيطان والوصول إلى الله والتعلق بالله بساعة. ما أزهدنا في الله، نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يجعلنا من الصادقين، آمين. استعينوا بالله وانشطوا، وسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق، وسألوا الله أن يبلغنا رمضان. فكم من إنسان يعني أدركته هذه الأيام والأيام التي تليها ثم مات قبل رمضان بقليل. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. أخونا باسل عليه رحمة الله مات قبل رمضان السنة اللي فاتت أظن ب15 يوم، وكان عنده لما مات وجدوا عنده الخطط بتاعته بتاعت رمضان، هيعمل ايه في رمضان؟ ما هو بقى بيزبط من بدري خالص. عشان كده بقول لكم الشهرين دول شهرين في منتهى الخطورة، تخيل عليهم بيتوقف نشاطك واجتهادك في رمضان او لا. فجدعانوا يا جماعة، حتى ولو بالقليل، ولو بالقليل، ولو انت مش عارف تعمل اللي انا بقولك عليه ده قوي، سدد وقارب، قرب منه، اجتهد كده يعني، لمس بس. ربنا يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق والعمل الصالح، واجعلنا وإياكم من الموفقين الصادقين، آمين. حد عنده سؤال؟ حد عاوز يسأل في حاجة؟ قول شيء. أصل يوم القيامة ده، أصل مثلا مهما كان بيعيش إيه، بيعيش 2000-3000 سنة، يوم القيامة 50,000 سنة. وبعدين 50,000 سنة مش كده، مش لا، ده 50,000 سنة بثقل، يوما عبوسا قمطريرا، يعني بأهوال، وإن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يوم القيامة الله يسلمنا وعافينا. هذا أسأل يا جماعة في حاجة؟ قول شيء. يقلل عدد ساعات نومه؟ ما هو عادي، ايه المشكلة؟ ما هو ده لو حسب، لو كان بينام في اليوم مثلا كام يعني ساعات، هو معروف ان هو نوام نقوم، لا يحاول ان هو يظبط العمل. بس على كل حال لو هو عارف ان هو ما بيقدرش ينام الا كده، بس يحاول يعني، لو عارف انه ما بيقدرش ينام الا كده، يبدر من من من من بعد العشاء. يعني هو عارف انه ما بيقدرش ينام الا 8 ساعات مثلا، يعني يبقى ينام امتى؟ الساعه 8، عشان يصحى امتى؟ الساعه 4. لا ده مش 40 فجرا، ده من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كله قول يا شيخ، انت قاعد كده ورا مروق على حالك، انا مش راضي اكلمك من اول الدرس، بس قول يا عم. بالمجاهدة بالمجاهدة بالمجاهدة، جدعا مرة واثنين وثلاثة واربعة، انك تخشع وصلي النوافل كتير، واستعذ بالله من الشيطان، وصلي بآيات جديدة، وسل الله الخشوع. كان النبي يدعو يقول اللهم اني اسألك قلبا خاشعا واعوذ بك من قلب لا يخشع. فادع ربنا كتير ان ربنا يرزقك الخشوع، وجاهد نفسك هتوصل. شوف من سار على الدرب يوصل، من سار على الدرب يوصل. هتبقى اعرك في الاول، بس بعد كده هتبقى رهوان، وكل الناس كده. خلاص قول كتاب هنيئا لمن عرف ربه جميل في الأسماء الحسنى، اسمه هنيئا لمن عرف ربه. ولا بقول لك عم صبري الخارجي مفتوح ولا مقفول؟ الخارجي مفتوح دلوقتي مقفول كويس. ها لازم لازم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء، قال لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. سيبك منه، سيبك منه، ولا أنت روح أنت صلي، ما لكش دعوة بحد. هو أهلك، ما تسيبه أهلك. شوف، ما تشغلش بالك بحواب اي حد. اي حد عاوز يهلك وبيهلك لنفسه. مش هنقعد نقاتل عشان الناس. قيل الامام مالك: الرجل يكون عالما بالسنه ايجادل عنها؟ يقعد بقى يخش في النقاشات والجدالات، وانت ازاي بتعمل كده يا عم؟ عاوز تهلك، اهلا وسهلا. جهنم واسعه، تسعه كبيره قوي والله. يلا توكل على الله. انت ما انت اهم حاجه انت تسلم. تقعدش تنحر في نفسك عشان حد، تقعدش تموت في نفسك عشان حد. هو لا يريد أن هو يصلي في المسجد، خلاص. هو لا يريد أن هو يصلي من الأساس، خلاص. هي لا تريد أنها تتحجب، نصح باللطف والرفق. هنقعد بقى نقعد ونقيم في الدنيا ونشقلب ونقول نعلي صوتنا؟ عمل ايه عادي، انت عاوز مريحك يعني دماغك؟ خلاص، خليها مريحك. وقديما قالوا: اللي دماغه مريحاه تتعبش نفسك معاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد